هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سامية سمير جورجي بولس المقيمة في أبو قرقاس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة. بتقول فيها: من سنة 2002 وأنا بشتغل إدارية بعقد مؤقت في مستشفى الفكرية المركزي الموجود في شارع بورسعيد في مدينة أبو قرقاس محافظة المنيا، وبعد محاولات كتيرة جدا ربنا أكرمنا وتم تغيير شكل العقد، وبقينا على بند 2-3 أجور، والكلام ده كان في أول أكتوبر 2010. ووقتها فرحنا قوي لما البهوات قالوا لنا: تعبتوا معانا 7 سنين يا غلابة وانتوا على عقد مالوش معالم، لكن دلوقتي الحمد لله الحمد لله بقى العقد بتاعكم رسمي، وكلها شوية قد كده ويتم تثبيتكم وتبقوا موظفين رسمي، لكم كل الحقوق وعليكم كل الواجبات. كانت فرحة فرحة ما بعدها فرحة يا حضرات، وانتظرنا على أحر من الجمر. لكن السنين فاتت وما فيش أي حاجة تمت، وتغيرت ظروف أسرتي واضطرينا أننا ننتقل ونعيش في القاهرة. حبيت انقل شغلي من مستشفى الفكرية فابو قرقاص محافظة المنيا لمحافظة القاهرة. قاموا قالوا لي: العقد ملوش حق في طلب النقل يا ست هانم، اصبري بقى واستحملي، فين الشاي ابو قرنفل يا صبحي؟ الله، وياريت بس على كده، ده انا لما يجي التثبيت برضو مفيش نقل. طب ازاي يا حضرات واسرتي كلها عايشه في القاهره، وانا اللي بسافر من القاهره للمنيا مع اول الاسبوع وارجع يوم الاجازه؟ ازاي؟ بهدله وتعب ما بعده تعب، لا عارفين نعيش ولا عارفين نستقر. عشان كده باسمي وباسم أسرتي بعتيني الشكوى دي، وكلنا أمل إنه يتم الاستجابة ويتحقق حلمنا يا حضرات. حلم صغير قوي بالنسبة لحضرتك يا معالي وزير الصحة، لكنه عندنا احنا كبير قوي قوي. فهل يا ترى هتكون فيه استجابة ويتحقق حلمنا ولا لأ؟ همسة عتاب. رضا سليمان.